هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نتابع مع الشاب خلاصة الشعرية التونسية في العصر الحديث. نتابع معه هذه المختارات من عالمه الشعري الثري الممتلئ جدة وثورة وتمردا وحساسية وعاطفة إنسانية. ونحن نحيي هذه الذكرى الثانية لانتفاضات الربيع العربي التي انطلقت بدءا من تونس الشقيقة بلد الشاب، وكانت كلماته بمثابة الوقود لهذه الثورة منذ سنوات طويلة، كما كانت الشعار الذي رفعته ورفعه من بعدها كل انتفاضات الربيع العربي، وكان الناس يشدون بها ويرددونها في هتافاتهم الوطنية والقومية منذ أبدعها أبو القاسم الشابي في مطالع ثلاثينيات القرن الماضي، يرددونها جيلا بعد جيل، وأصبح بيتاها الأولان شعار كل ثورة وانطلاقة كل ثائر. وسنرى في القصيدة كيف أن الشاب انتقل من فكرة شديدة العمق والأصالة عندما يريد الشعب يستجيب له القدر، ثم بدأ يتأمل شواهد هذا الكلام في كل الطبيعة من حوله. لقد أخبرته الريح العاطفة بصدق هذا المعنى، كما أخبرته الأرض الأم التي سألها وتساءل معها فأجابته بالإجابة نفسها، وتساءل مع الغاب، وكلمة الغاب كلمة محورية في شعر الشاب، لأنه كثيرا ما كان يلجأ إلى الغابات التي تمتلئ بها تونس عاشقا للطبيعة، وهو يعيش في ظلالها يناغمها ويتأمل طيورها ومفاتنها البديعة. يقول الشاب في المقاطع الأولى من قصيدته إرادة الحياة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ثم يبدأ لقاءه مع أول هذه الكائنات الريح. ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية لبست المنى وخلعت الحذر، ولم أتخوف وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ثم يعلق الشاب: فعجت بقلبي دماء الشباب، وضجت بصدري رياح أخر، وأطرقت أصغي لعزف الرياح وقصف الرعود ووقع المطر. ثم ينتقل الشاب إلى الأرض يسائلها، وقالت لي الأرض: لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر؟ ماذا قالت له الأرض؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت المندثر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. ولولا همومة قلب الرؤوم لفرت عن الميت تلك الحفر. فويل لمن لم تشقه الحياة من لعنة العدم المنتصر. وفي ليلة من ليالي الخريف مثقلة بالأسى والضجر، سكرت بها من ضياء النجوم وغنيت للنهر حتى سكر. وقال لي الغاب في رقة محببة مثل خفق الوتر: ظمئت إلى النبع بين المروج يغني ويرقص فوق الزهر. ظمئت إلى نغمات النسيم وعزف الرياح ولحن المطر. ظمئت إلى الكون أين الوجود وأين أرى العالم المنتظر؟ حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.